إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمكم الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو أن نكون إخوة في الله، متحابين، متعارفين، متآلفين على الخير، متعاونين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأخوة، وذكرنا بجليل نعمته سبحانه وتعالى أن جعلنا أمة واحدة، وجعل أهل الإيمان كالإخوة أكثر من تعارفهم من حيث النسب، فقال إنما المؤمنون إخوة. أمرنا بتحقيق هذه الأخوة، وأمرنا بتمتين رابطتها، ونهانا عن إضاعتها وتقويض أركانها. فبادروا عباد الله إلى المحافظة على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بالتحاب فيما بيننا وتآلف القلوب والتعاون على الخير كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى كما أمرنا حذرنا أيضا من أن نتبع سبيل المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أمرنا الله عز وجل بفعل والقيام بالأسباب الصحيحة والوسائل الشرعية لتقوية هذه الأخوة وتمكينها ومجانبة الأسباب التي تضعفها وترديها. فإن الأمة عباد الله لا تكون أمة كما أمر الله ولا تجتمع لها قوة إلا إذا كانت كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله، إن الحق المضاع اليوم بيننا، والداء والمرض الذي نخر جسمنا وصفنا فأوهى قوانا وشتت شملنا أننا إلا من رحم الله إننا جميعا لم نعطي لهذه الأخوة التي أمر الله عز وجل بها حقها ونصيبها، ولم نحفظ للصداقة حلتها ورونتها ورونقها، فأصبحت هذه الأخوة عند كثير من الناس كلمة جوفاء مظلومة المعنى مهضومة الحقوق، وصار التآخي عندنا للأسف الشديد يقوم على مصالح متبادلة ويسير في دروب ملتوية ويتغذى من مجار متعفنة لا يضبطه ولاء ولا براء ولا يسوده نقاء ولا صفاء، فصارت أخوتنا للأسف الشديد وعند كثير من المسلمين كتلك الأخوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق الكفار يوم القيامة الذين قالوا في أشد ساعات الكرب فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وقال الله عز وجل عنها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن الأخوة في الإسلام عباد الله، إن الأخوة في ميزان الإسلام قبل كل شيء هي تكليف شرعي وعقد إيماني وعهد بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ورثه الله عز وجل هذه الأمة الطيبة المباركة، وهي نعمة وهي عاطفة سامية القدر ونعمة غزيرة المآثر امتن الله تعالى بها على الخاصة من عباده. ولهذا قال تعالى في كتابه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله عز وجل ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من كانوا معه من الأصحاب الكرام وألف بين قلوبهم لا بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا بالعصبيات، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي شرعنا المطهر ترغيب وتأكيد على أن تكون المعاملة بين أهل الإسلام معاملة أخوة وعلاقة محبة ورابطة صداقة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقد تترقى هذه الأخوة ولا تقف عند هذا الحد حتى يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر والأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا حديث جليل المعنى وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لو عملت به أمة الإسلام ما وقعوا في هذا الوهن والضعف الذي أحاط بهم وجعلهم أرض للأمم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قد تترقى هذه الأخوة حتى يؤثر على أخيه، حتى يؤثر أخاه على نفسه ولو كان به حاجة، كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبالأخوة الصادقة عباد الله تجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحات بدلا من إثناء الجهود وإضاعة الأوقات في المنازعات والكيد في الخصومات وإزعاج الأهل والسلطات. إن الأخوة عباد الله، إن سبيل الأخوة عباد الله حكمة عاقلة، كلمة رزينة أو كلمات رزينة، تصرفات موزونة، سلوكات مضبوطة، وإن بريدها احترام بين المسلمين قائم، وإفشاء للسلام متواصل، إفشاء للسلام متواصل. فهذه هي التي تجلب للمؤمنين المحبة والوداد والتفاهم. الأخوة المنشودة عباد الله تضم مجموعة من الفضلاء ونخبة من النبلاء، تجد الصداقة فيهم قلوبا طيبة ونفوسا منشرحة وصدورا متسعة لقبول ما قد ينتقد على الإنسان وما يقدم له من النصيحة. النصيحة عباد الله سبيلها تحسين الظنون بالمسلمين وقبول الأعذار والإقالة عند العثرة وبذل النصيحة عند الحاجة. ولهذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم كثيرا ما يتواصون بمثل هذه المعاني العظيمة وبمثل هذه الخلال الكريمة. فكان كثير منهم من يرى أن الأخوة هي أن تبذل لأخيك ما تحبه أنت لنفسك بغض النظر عن الأمور الأخرى الزائلة من المنافع الشخصية ومن الأغراض الدنيوية التي تذهب وتزول. كان أحدهم يقول: كيف أسأل الجنة لأخ من إخواني ثم أنا أبخل عنه بالدينار والدرهم؟ كيف أسأل الجنة لأخي ثم أبخل عنه بدينار أو درهم؟ كان أحدهم يقول أيضا: إني لأستحي أن أقول لرجل إني أحبك في الله ثم أمنعها عليه هذه الدنيا التي أتانا الله سبحانه وتعالى إياها. كان أبو هريرة رضي الله عنه يختبر أصحابه ويقول لهم: أيدخل أحدكم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاجه من الدراهم والدنانير؟ قالوا: لا. قال: إذا لستم بإخوان. وقد صدق من قال: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صد عنك شتت فيه شمله ليجمعك. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي جعل الأخوة من مقتضيات الإيمان، وأوجب على المؤمنين سبحانه وتعالى ما يقوم هذه الأخوة من الدعائم والأركان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الديان، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن صار على دربهم بإحسان. أيها المؤمنون، إن للأخوة حقوقا وواجبات، وعلى من ادعاها الالتزام بصفات ونعوت دلت عليها نصوص الشرع المطهر وما أكثرها. والتزم مسالكها الإخوة الآجادون، فمن جميل أخلاقهم السائدة فيما بينهم البشاشة إذا تراءوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه فيه مسامحة لا عبوس في غير محله ولا إعراض في غير وجهته، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأن هذا من المعروف وهو من الصدقة. من أخلاقهم المصافحة إذا تلاقوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حتى كأن هذه الذنوب التي كانت على ظهر كل واحد منهما قد يحصل لها تفتيت، كما يحصل لورق الشجر إذا يبس، كما جاء في بعض الأحاديث. من جميل الإخوة فيما بينهم أنهم يأخذون بأحسن الحديث إذا تحدثوا، وبحسن الاستماع إذا حدثوا، وبأيسر المعنة إذا خولفوا، تاركين مجاوبة اللئيم بممارة السفيه ومنافعة اللحوح ومخاصمة اللجوج. يأخذون بقول الله عز وجل: وإذا ما غضبوهم يغفرون، وبقول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبقوله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شعارهم في ذلك قول شاعر الحكيم: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. من جميل أخلاقهم أنهم يحفظون للناس ودهم وبرهم، ويردون إليهم معروفهم وإحسانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن المؤمن لو قلب النظر في جميع النعم التي وهبنا الله عز وجل إياها ووضعت بين يديه كنوز العالمين لا يجد نعمة تضاهي ولا كنزا يعادل من أن يهب الله سبحانه وتعالى لك أخا صادقا وصاحبا وفيا عفيفا. إن هذه والله لمن أعظم النعم. ورب أخ لم تلده أمك كما يقولون. أخ من صفاته أنه طيب القول، واسع العلم، قليل المخالفة، كثير الموافقة، عظيم المساعدة، كثوم السر، كثير البر، سهل الانقياد، صافي الوداد، واسع الصدر، جميل الصبر، باذل النصيحة، ساتر القبيحة، لا يذيع سريرة ولا يظهر خبيئة، لا يضرب بين اثنين ولا يفسد بين خليلين، لا يفرح بالمعايب ولا يسمع إلى المثالب، لا يسأل عما وري عنه ولا يتكلم فيما حجب عنه. في مثل هذه الصفات وفي مثل هذا النموذج من الأخوة الصادقة يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر، يوافقني في كل أمر أريده، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد وفاتي. من لي بهذا؟ ليت أني عصبته فقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني كلهم فكان أقلهم مع كثرة الإخوان أهل ثقات. هذا النموذج وهذه المعاملة الطيبة التي كانت بين الإخوة في الله هي التي ورثت لنا أمثال هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو شيخ للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يختلف إليه التلميذ يسأله ويتعلم منه، يتعلم من علمه ويتعلم أيضا من أدبه وسمته، لأن العلم ليس في كثرة المذاكرة وكثرة المسائل بقدر ما هو أيضا عمل بذلك العلم وتخلق بتلك الأخلاق التي يجنيها الإنسان من هذا العلم. كان يختلف إليه، ومع ذلك كان هذا الشيخ برا بتلميذه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يزوره كثيرا لا يقطع زيارته عنه. فقيل للإمام الشافعي: لما يكثر تلميذك الزيارة إليك أكثر من غيره من الطلبة والتلاميذ؟ فقال لهم الشافعي رحمه الله: قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: المكارم لا تفارق منزله، فإن زارني فلفضله، وإن زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. فكانت الزيارة متبادلة، مع أن التلميذ هو أحق بالزيارة إلى من شيخه. ومع ذلك لما توفي الشافعي رحمه الله بقي الإمام أحمد بعده ظهرا طويلا، وكان ما صلى صلاة إلا ودعا له في السجود، حتى كان ابنه يقول له: يا أبتي، من يكون هذا الشافعي حتى تدعو له في صلاتك منذ 30 سنة؟ قال: والله لقد كان الشافعي رحمه الله كالشمس لهذه الدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ فاذكروا الله، فاذكروا عباد الله هذه النعمة، وحافظوا على هذه المنة، فإنه ليس في الإسلام أو بعد الإسلام نعمة أثمن ولا أغلى من أخ لك صالح تقي صادق في وده ومحبته، لين لين في مخالطته وعشرته. كان أحد السلف يقول، وقد نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب، قال: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا له من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا يعني محبة من أخيه فليتمسك به. وهذا كان يسميه مالك بن دينار أحد التابعين، كان يسميه روح الدنيا. كان يقول رحمه الله: لم يبق من روح الدنيا إلا 3: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت الخال يذكر فيه الرحمن. هذه أيها المؤمنون بعض النماذج وبعض الأخلاق العالية التي وظفها هؤلاء الأخيار الأبرار التقات، والتي حفظت على نسيج مجتمعاتهم، وكانوا أمة بحق. يشعر القوي بالضعيف، ويحس الغني بالفقير، ويعطف العالم على الجاهل، هكذا سادوا بمثل هذه الأخلاق. فإذا أردنا عودة إلى ذلك العز المفقود وذلك المجد الضائع، فما علينا إلا أن نرجع إلى أخلاق الإسلام وإلى أداب الإسلام، فإنها هي التي تطهرنا، وهي التي تسمو بنا إلى العلياء، وهي التي تجعلنا عظماء في أعين أعدائنا. وإذا فقدنا هذه الأخلاق ولم نرع لها قيمة، صرنا في السؤدد، صرنا في الأسفل، ولا شك أن أعداءنا يسموننا عن ذلك سوء العذاب. ورحم الله من قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. اللهم حسن خلقنا وأخلاقنا، اللهم وفقنا للأخذ بأداب الإسلام، اللهم أكرمنا بهذا الإسلام، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين وعلى الخير متعاونين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.